وَإِنَّ

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الحمد في السماوات والأرض

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا الروم. تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة